من مفاسد البدع، وهو من أشدها، أن مقتضى كل بدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، أن يكون إما أن يكون جاهلاً أو كاتماً للحق. كل من ابتدع بدعة فمن لازم بدعته أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهل وإما أن يكون كاتماً للحق. ما وجه ذلك؟ نقول إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع، فقد وصف هذا المبتدع الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولكنه لم يبلغ، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان، أمران لا بد منهما في كل بدعة.